الالف واللام تخص الفعل ولا لا؟ تخص الاسم ولا لا؟ لا تدخل على الفعل الا يعني بعض المقولات، ولكن هنا بمعنى الذي، ما انت بالحكم ال ترضى حكومته اي الذي. فالالف واللام خاصه بالاسم لكنها هي كالجزء منه، دائما لاصقه لا تنفصل. فهذه اختصت بالاسم ولكن لا تعمل فيه شيئا، لانها وان لم تكن جزءا منه صارت كالجزء منه. تقول الرجل ونحو بدليل تخطي الآمل لها، ها نحو مررت بالغلام، مررت بالغلام، الباء عمل في غلام ولا في ال؟ ها في غلام، اذا تخطى ال الى ايش؟ الى غلام، فصارت ال كالجزء من غلام، ولهذا فانها لا تأمل. نعم. وهنا الواو لا تختص بالاسم بل تدخل على الفعل وتدخل على الاسم. نعم. ايوه. قال ويستفاد من قول المصنف في نحو سيري والطريقة مسرعة أن المفعول معه مقيس فيما كان مثل ذلك، وهو كل يعني قياسه ما كان مثل هذا. نعم. وهو كل اسم وقع بعد واو بمعنى مع وتقدمه فعل أو شبهه. وهذا هو الصحيح من قول النحويين. هذا هو الصحيح من قول النحويين. نعم. وكذلك يفهم من قوله بما من الفعل وشبهه ممن ذكر أن الواو تنصب، ذكروا الجرجاني، ذكروا الجرجاني ممن يرى أن النصب بالواو. واضح؟ كما خالف بعضهم أيضا كالكوفيين يرون في المسألة خلاف، ومنهم من يرى أن الناصب محذوف، كالزجاج يرى التقدير سرت والنيلة، سرت ولابست النيلة، فأصل النيل مفعول به لابست المحذوفة، والصواب ما عليه جمهور البصريين وهو أن الناصب الفعل أو شبه الفعل. واضح؟ نعم. طيب في آخر المبحث نعيد الكلام على تعريف المفعول معه ومحتضرات التعريف، لأنه في شيء نبه. نعم. قال وكذلك يفهم من قوله بما من الفعل وشبيه سبق أن عامله لا بد أن يتقدم عليهم، فلا تقول والنيل سرت، وهذا باتفاق. أما تقدمه على مصاحبه نحو صار والنيل زيد ففيه خلاف، والصحيح منه. يستفاد من قول المصنف في نحو سيري والطريقة مسرعة أن المفعول معه فيما كان مثل ذلك. نعم. وهو كل اسم وقع بعد واو تقدم فعل وشبهه، هذا هو السبب قوله. الشخص ماذا يقصد؟ يعني أن كل ما كان من هذا القبيل، لما قال في نحو في مثلي، فكل ما كان مثله، ما معنى مثله؟ يقاس عليه. فكل اسم وقع بعد واو تدل على معنى معه، وقبل الواو كان فعل أو شبه الفعل، فما بعد مع الواو التي بمعنى معه ينصب على أنه مفعول معه، مفعول على أنه مفعول معه. هذا الشيخ أخذ التعريف من المثال، هذا هو، وذكر بعض التعريف وأتمه بالمثال. أيوه. قال وبعدما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر. انتظر. نعم. شوف حالة التقدم. كيف؟ يعني اشترط أن يكون سبق الفعل وشبهه. نعم. لحظة. هذا مود. يعني اشترط أن يكون الفعل وشبهه سابقاً.

وضرب مثال على البيت الذي أشار إليه الناظم: علفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها. فقال هنا يمتنع أن يكون معطوفا لانتفاء المشاركة، يعني لا يشترك التبن مع الماء في العلف. هل تقال علفتها الماء والتبن؟ لا يشترك العلف يكون للتبن و وماذا؟ والشرب يكون للماء السقيا. ويمتنع أن يكون مفعول معه، لأنه ليس المقصود أنه علفها مع الماء، العلف لحاله والماء السقيا لحاله. فهنا اختار وجوب إضمار ناصب، قال لا بد أن يكون فعل هو نصب ماء، وهذا الفعل محذوف مقدر، أي علفتها تبنا وسقيتها ماء، وسقيتها ماذا؟ سقيتها ماء. هذا الذي رجحه ابن هشام ها هنا. لكن من العلماء من أعرب مفعولا معه تبنا، أعربه مفعولا معه، وهو اختيار ابن عقيل كما في الشرح ها هنا. وكذلك بعضهم أعربه معطوفا على تبنا، وهو اختيار بعض النحاة كالجرمي والمازني. وبعضهم قال هو مفعول به لفعل محذوف يقتضي السياق، وهو اختيار ابن هشام في أوضح المسالك ها هنا. نعم واضح؟ نعم. علفتها تبنا وماء باردا، الشيخ على قول ابن هشام الأنصاري، على قول يعني على التقدير الشيخ تبنا كيف يكون عربي؟ علفتها تبنا، تبنا مفعول به، مفعول به نعم. ها؟ لا هي مفعول به ثاني، علف يحتاج الى مفعول به. علفها تبنا، علفها ماذا تبنا مفعول به اول، الهاء التاء فاعل والهاء مفعول به الاول، وتبنى مفعول به ثاني. مفعولين على أيوة. هي الذي سبق معنا في النحو. في الحلقة في المسجد تفشي. معليش معليش معليش بقي بعض بعض الطول من هذي كان. الله يحفظك صار. واضح. هذا ما مر معنا المفعول ما يتعدى المفعولين، هذه الأفعال التي تجري عليها القواعد، لكن لا يمنع وجود أفعال أخرى في كلام العرب تنصب المفعولين، يعني التي مرت معنا أنها تنصب المفعولين هي المحددة التي تجري عليها القواعد، والأخرى توجد أفراد، وهذا أشرنا إليه أظن في الدرس. نعم انتهى. طيب نعود التعريف فقط. قلنا المفعول معه لذكر المختصات هو اسم صح، اذا يخرج منه ماذا؟ الفعل. ك لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فتشرب لا يقال مفعول معه. واسم فضلة، فضلة خرج ما كان عمدة. سرت والشمس طالعة، أو لا فضلة قلنا هو اسم فضلة، فضلة مثل اشترك زيد وعمر، اشترك زيد وعمر، عمر هنا فضلة، اشترك زيد وعمر، عمر فضلة ولا لا؟ عمدة، لأنه اشتراك لابد من اثنين. إذن قولنا اسم خرج ماذا؟ الفعل، وخرج أيضا الجملة ك